من القواعد منهن وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن فأما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمورهن. ومن الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في كتاب الله في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم، فما علمت عن لباس المرأة مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه كما تراه مفصلا في هذا الكتاب. الحمد لله بنعمته لتم الصالحات. ثم أن قوله والجلابيب عند الخروج لا مفهوم له، إذ أن الجلباب الستر زينة المرأة عن الأجانب، فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب. ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت. قلت هذا الاستدلال خاطئ منه كذلك، لكن هو خاطئ من الشيخ ناصر لأنها لا تزال في عصمته، أنت؟ أي هو تمام. فتجلببت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال لي ارجع حفصة أو راجع حفصة فإنها توامة قوم وهي زوجتك في الجنة. هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة ليس عورة، مع أن الآية صريحة في قوله تعالى قال وليضعن كل نساء وبناتك ونساء يذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أن يعرفن فلا يؤذين، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب جاء للخارج، مع أن في المقدمة يذكر هذا عن ابن تيمية هو نفسه، أما الآن هنا الاستدلال بهذا النص هذا في غير محله، لأن هي لا تزال زوجتهم، وزوجته مستحيل إذا كان في مدة طلاق أن تضع ثيابها أمام زوجها، تبقى هي يعني زوجة إلى أن تنتهي العدة نتاعها، بعدها ثم تصبح أجنبية يعني تنصرف إلى بيتها. أما ما دامت رجعية فلها ما زالت تطبخ، لو كانت كل زوجة راس هي وهو شو يسوي؟ إذا كان طلع الباب أمامه يجب أن لا تعتد في بيته وهي العدتها في بيت زوجها. وما يفعله الجزائريات اليوم إذا طلقت ذهبت إلى بيت أهلها تعتد، هذا بخلاف الهدي النبوي واضح، بخلاف هذاك المتوفى عنها زوجها والمبتوتة هي لا نفقة لها، ولا المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها، والمبتوتة هي التي لا تعتد في بيت زوجها. ولهذا فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وبت طلاقها وجاءها من أهله بكثير بقليل من يسموها المتاع، ومتعهن الموسي القدر والمكر القدر ومتاعا بالمعروف، هذا واجب على الذي طلق أن يمتع زوجته بعد الطلاق. هذا راجع للحالة الزوجي، مش كما القانون أنت الآن يضع مبلغ مالي وسموه الطلاق التعشي فيه وغير ذلك ويطلعوا حتى 25 مليون 30 مليون إلى غير ذلك بحسب الحال، هذا ظلم واعتداء من الحاكم. هو بحسب حال الزوجي، المتاع يكون بحسب حال الزوجي، إن كان غنيا فيمتع بحسب غناه وإن كان فقيرا بحسب فقره. الآن هي طالبت بالنفقة والسكنة فاشتكت بعد النبي قالها لا نفقة لك ولا سكنة، لأن بدت طلاقها معاش عندها الحق، ما بقاش له حق في إرجاعها. فإذا هذا الاستدلال بحديث على متاع يسموه يا ربي تجلببت، وين قال هو الواحد هنا زوجة الواحد هذا وين الواحد هذا، أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير عن حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني عنه وهذا الإسناد رجال كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف في صحبته، قال ابن عبد البر يقال إن حديثه مرسل ليس له صحبة، وقال الحافظ الإصابة تابعي صغير أرسل حديثه، فذكره جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبع البخاري، فالحديث مرسل. شفت حديث مرسل الآن، يعني هذه القصة لوحدها وأنها تجلببت هي مرسلة يعني ضعيفة. معلش بكون أخذ شيء قوي يعني ضابط مثلا مش مطلع. قال رحمه الله وأخرجه الحاكم وذكر له شاهد من حديث أنس فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر التجلبب. قلت له يقويه من بعد. وأخرجه الحاكم وذكر له شاهدا من حديث أنس فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر التجلبب. ورواه ابن سعد مختصرا بسند صحيح. الرواية هو قلت لك أنا المرة الماضية قلت لك قصة تطليق حفصة صحيحة بمجموع الطرق، فهمت الآن؟ كونه طلقها صحيح بمجموع الطرق، وكل طريق على حدة ليست صحيحة. إيش يبقى الآن في هذه القصة اللي فيها فتجل بابل لوحدها بالسند التي رويت به إيش فيها؟ مرسلة بعض. يعني الآن إذا أردنا أن نحسن أو نصحح هذه الجزئية فتجلببت، يجب أن نجد لها في طريق آخر ضعيف ما يقوي هذا التجلبب. ولهذا قال هو هنا: وأخرج الحاكم وذكر له شاهدا من حديث أنس فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر التجلبب. إيش معنى هذا؟ يعني قضية فتجلببت باقي أنه مرسل ضعيف. فهمت هذا؟ هذه فدخل عليها فتجلببت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما دخل عليه: إن جبريل أتاني فقال لي ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يعني جبريل جاء أرسله الله سبحانه قسم. إذن الآن هو جاء داخل، هي ماذا فعلت؟ لبست الجلباب. هذه الآن ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة فيه دلالة على تطليب حفصة. إذن هي عندما تجلببت في الرواية اللي رواها الحاكم ليس فيه، فلما دخل عليها تجلببت. إذن هذه الرواية تصحح رواية هذه المرسلة، لأن هذه المرسلة لوحدها انت إن جبريل أتاني فقال هي مرسلة ضعيفة، لا نستطيع أن نستفيد منها أن الرسول طلق حفصة لوحدها، وإنما لما جاءت الرواية الثانية تاع الحاكم اللي فيها تطليق حفصة هي قوة التطليق، ولكن كونها تجلببت ما زالت مرسلة، يجب أن نجد لها إسنادا آخر حتى نثبت تجلببها. ثانيا كما قلت لك من قبل، ثانيا الاستدلال بها خطأ لأنها رجعية، والرجعية لا تتستر أمام زوجها. وعليكم السلام وبركاته. والرجعية لا تتستر وتلبس الجباب أمام زوجها، لأن لا يزال زوج لها، وممكن يواجعها في أحسن في أي رم، يمكن يريد أن يجامعها وهي كذلك في تلك الهيئة يجامعها لأنها رجعية، فالرجعة تكون إما بقبلة وإما براجعتك وإما بجمعنا وغير ذلك. طبعاً لأن الأمر كذلك، طبعاً الأمر الآن يعني الآن هذه القصة، ولهذا قلت لك أنا المرة الماضية ولا عم الجمعة يعني تبع الشيخ ناصر في هذا، في هذا الكلام تاعه في هنا، وهذا خطأ. يعني هو استدل بأن الجلباب داخل وخارج كيف كيف، قلت لا هذا مش كيف، مش كيف، لأن الأصل في المرأة، الأصل في المرأة في البيت أن تلبس الدرع والخمار التي كانت عليه من قبل. أنا قلت لك المرأة في حياتها تاع التحجب في نشوف لك أنا الجلباب الكلام الآن يقول أن أبا عمرو بن حفص طلق طلقها البتة آخر ثلاثة تطليقات وهو غائب، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمرها أن تستعد أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند أبي أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وفي رواية: انتقلي عند أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت عليه السلام: فقلت سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك. إيش فيه دلالة هذا؟ مكان درع خمار يقولها اعتدي عنده وقال يا أخي يسقط خمارك وانت تكشف ساقك وانت أثناء العمل، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انطلقي إلى ابن عمك عبد الله المكتوم فإنه أعمى وهو من البطن الذي هي منه، فإنك إن وضعتي. هذا كلام شيخ ناصر أخرجه كذا كذا كذا. وش يقول شيخ ناصر؟ طيب قال: وذلك لأن النبي، ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار وهو غطاء الرأس. شو يقول هو؟ يراها الرجال وعليها الغطاء الرأسي، فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه السلام بما هو أحوط، بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال عند دار ابن مكتوم عنها، فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها. وحديث أفعوي ضعيف هذا الحديث. نعم. فقوله ومعنى قوله إن وضعت خمارك أي إن حطيتيه كما كتبه في كتب اللغة. أنا عندي كلام شيخ تيمية، قال شيخ تيمية فآية الجلباب، اكتسمع، فآية الجلباب عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. وقال فإن حديث المرأة بالخمار على الجيب ستر عنقها، وأمرت بعد ذلك أن تدني في جلبابها، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. هذا كل كلام لمن؟ للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو ناقل كلام، لكن لا أدري وين في المقدمة هذا الكلام ناقله هو. قلت لك حصل لي معاه أنا حوار هكذا فلسفات، يعني أخبار الله أنه ما شجي. لا لا لا لا، هذا الحوار عندما رحت للعمرة، هذا في التليفون أعلم ذلك. أنا حصل لي حوار معه بهذه الصورة، وأذكر جيدا الحوار عندما التقيت به سنة 89. قلت له الشيخ ناصر في معنى هذا من الأمور التي الإنسان يعمل بها، وقبل أن يعرض ذلك على أهل العلم، هو قضية المرأة في البيت. فأنا الآن متمسك، أذكرك هذا، فمتمسك بحديث فاطمة بنت خيس، والآن قبل مراجعتك كأن الإنسان متمسك بماذا؟ بخيط العنكبوت، يعني يريد أن يصعد بخيط العنكبوت، دائر شغل حد في عندي ذلك. طيب جدا، بخيط العنكبوت. إذن والآن أعرض عليك، فحديث فاطمة بنت قيس فيه أن المرأة في البيت تكون ماذا؟ بالدرع والخمار إذا دخل عليها الأجانب. قال لي الكلام صحيح 100%. قلت أن في كتابك جلباب المرأة مثل ما يوحي بخلاف ذلك. قال لي لا، أين هو؟ هذا في السفرة وأنا رايح للحج وبطنا من تركيا على سوريا. في الرجعة جينا بجلباب المرأة المسلمة، قال لي أن في المقدمة ذكرت كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا المضمار على هذه الجزئية هذه. إذا هو ذكر هذه الجزئية أنه في المقدمة ذكر على شيخ الإسلام تيمية أنه فرق بين إذا دخلت وإذا خرجت، يعني إذا دخل عليها الأجانب داخل البيت وإذا خرجت. فإذا هذا كله بهذا المضمار. فاستدلاله رحمه الله تعالى في هذا الورقة هذه اسمها صفحة، هي ما أدري هذا القديم والجديد 86، هذا القديم خلاص لما كنت أنا طالب، هذه الأولى النسخة الأولى ولا كنت أنا طالب في المدينة، وهذا التعليقات من قديم الزمان، مجموع الفتاوي 15448 و 15372، يعني الصفحات اللي خرج منها كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فقريبا هذا وش عندي في هذا الأمر هذا. نشوف الآن حديث حديث حفصة بنت عمر فأنام فأتاها أنا هذا وين أبو عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فأتاها خالاها عثمان وقدامة بن مضعون فبكت وقالت والله ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلبلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه أتاني فقال لي ارجع حفصة فإنها توامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. قال أخرجه ابن سعد والحاكم عن حماد بن سلمة عنه، وزيد بن قيس قال الحافظ في الإصابة تابعي صغير أرسل حديثا، وقال أبو حاتم مجهول له مجهول وقال له، ثم ساق هذا وقال له حديث، ثم ساق وقال وفي متنه وهم، لأن عثمان بن مضعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوج حفصة مات بأحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف. ثم رأيت الحديث في العلل لابن أبي حاتم أورده من طريق الحارث عن عبيد الله بن قدامة عن أبي عمران الجوني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث. ما هذا تقريبا قصة حفصة صحيح محمد السلامة، نشوف ما طلق صحيح. قالوا طلقها كان طلق حفصة ثم راجعها. قال الألباني في سلسلة صحيحة أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة وأبو يعلى في مسنده والحاكم والبيهقي عن يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن أبي سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط الصيحة الشيخين. لفظة إذا خرجت فيها ذكرت خناصر كان طلق حصة ثم راجعها، ما فيش لفظة التجلبة. نعم أقول وهما كما قال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي. قال وأقول وهو كما قال وصالح وابن صالح بن حي وله عند أبي يعلى طريق أخرى فقال حدثنا وين قال أبو كريب قال أخبرنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها وما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إن كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. وبهذا الإسناد أخرجه البزار. نعم وبهذا أخرجه البزار نحوه. ثم قال حدثناه أحمد بن يزداد الكوفي قال عمر بن عبد الغفار قال حدثنا الأعمش به. والإسناد الأول لا بأس به، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن يونس ابن بكير إنما أخرج له البخاري تعليقا ثم هو صدوق يخطئ كما في التقريب. وقد تابعه عمر بن عبد الغفار ولكني لم أعرفه، ثم تذكرت أنه لعله عمرو بالواو ابن عبد الغفار، فرجعت إلى ترجمة من أمر ترجمته في الميزان فإذا هو هذا وهو الفقيهي. قال أبو حاتم متروك الحديث. قلت فلا يفرح بمتابعته وللحديث شواهد مختصر نحو حديث الترجمة الأول عن هشيم. أنبأنا حميد عن أنس قال لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. أخرجه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. وأخرجه الدارمي أيضا لكنه لم يذكر الأمر وأعل الحديث بما لا يقرأ ولعله عند الحاكم طريق أخرى لكنها ضعيفة. الثاني عن موسى بن جبير عن أبي أمامة عن شهيد بن حنيف عن سهل بن حنيف عن عاصم بن عمرو بن عمر مرفوعة أخرجه أحمد وكذا الطبراني في مجمع. وقال الجور قلت وفي هذا الإطلاق للتوثيق نظر، فيه نظر بين فإن موسى هذا وهو الأنصاري المدني لم يوثقه غير ابن حبان، ومع أنه معروف بالتساهل في التوثيق فإن تمام كلامه في كتاب الثقات يخطئ ويخالف. فإذا كان كذلك فهو ليس من الثقات الذين يحتج بهم كما هو الشأن في من وثق مطلقا، وإنما هو ممن يندخر حديثه في الشواهد والمتابعات، ولا سيما قد قال فيه ابن قطان لا يعرف حاله. الثالث عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان بن مضعون فبكت وقالت والله ما طلقني عن شبع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي جبريل راجع حفصة فإنها ثوامة قوامة وإنها زوجت في الجنة. أخرجه ابن عين في الحلية والحاكم من طريق حماد بن سلمة. أنبأنا أبو عمرو الجوني عن قيس بن زيد قلت سكت عنه الحاكم ثم الذهبي، ولعل ذلك لوضوح علته وهي قيس بن زيد هذا. قال ابن أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي مرسلا لا أعلم له صحبة. وروى عنه أبو عمران الجوني. الرابع عن الحسن عن زر عن عمار بن ياسر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق حفصة فجاء جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوام إنها زوجتك في الجنة. إنها خرجه ابن عيم قلت ورجاله ثقات غير الحسن بن أبي جعفر وهو الجعفري. قال الحافظ ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. قلت فإذا ضم إلى المرسل الذي قبله ارتقى حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقد رواه مرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حتى تطليقه فآتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. أخرجه الحاكم وسكت عنه ولم أعرف من حال الحسن بن أبي جعفر. وجملة القول أن تطليقه صلى الله عليه وسلم لحفصة ثابت عنه من طرق، وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث أنس الصحيح وقول جبريل راجعها فإنها صوامة إلى آخره حسن كما ذكرنا والله أعلم. فهمت الآن؟ فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجهما وتطوعهما معه وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن رفض الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ إلى إخراج هذا. فهمت الآن؟ يعني قضية التطليق لحفصة ثابت بمجموع الطرق، لكن كل طريق على حدة شيء ضعيفة. يعني الآن الاستدلال الذي استدل به الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه المرق بعد ذكره رحمه الله تبارك وتعالى: ومن الغريب حقا أن لا يتعرض به الحق، ثم إن قوله والجليل عند الخروج لا مفهوم له، هذا يتكلم على الآية أن يضعن من ثيابهن، قلت فهذا نص. نعم طيب، فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا القواعد منهن، وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن، فيجوز لهن أن لا يضعن الجلباب على رؤوسهن. فما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن ينتهين أن يتنبهن أو يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمورهن. ومن الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم للصريح في الكتاب والسنة: كل الذين كتبوا اليوم فما علمت عن لباس المرأة، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه كما تراه مفصلا في هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم إن قوله والجلابيب عند الخروج لا مفهوم له، إذ أن الجلباب لستر زينة المرأة من الأجانب، فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب. ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت، دخل عليها وهي لوحدها فتجلببت، هو أجنبي، إذن فدخوله عليها هو ماذا؟ مخالف للشرع، فكان الواجب أن لا يدخل كليا عليها مدى أجنبية. فتجلببت، فقال رسول الله: إن جبريل أتاني فقال لي ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة إلى غير ذلك من المذابية، إذن استدلاله في غير محله. فهمت الآن؟ هذا كلامه. طيب يقول هنا رحمه الله تعالى: هذا وقد بدا لي وأنا في صدد تحضير مادة الرد المفهم أن أستبدل اسم الكتاب حجاب المرأة المسلمة بجلباب المرأة المسلمة لما بينهما من الفرق في الدلالة والمعنى، كما كنت استظهرت ذلك في الكتاب كما سيأتي، ولأن موضوع الكتاب ألتق بهذا الاسم دون ذات، فبينهما عموم وخصوص، فكل جلباب حجاب وليس كل حجاب جلباب كما هو ظاهر. وشجعني على ذلك أنني رأيت المخالفين خلطوا بينهما كما بينته في البحث الثاني من الرد المفهم، واستشهدت على ذلك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فآية الجلابيب. هذا كلام شو شيخنا الذي قلت أنا في كتاب الإهام، ولعلي ما قرأت هذا تجلبه، وإلا كان يكون الموضوع خلاف ذلك. فآية الجلابيب عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن، كلام ذكره أنا في الحاشية حكيت عليه. هو الآن يقول هذا الكلام، هو يقول بهذا الكلام يعني، وهو ينقل عن تيمية، ولذلك فقد انشرح صدري لنشره الآن بهذا العنوان: جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى. في المقدمة يذهب إلى أن المرأة والتفريق بين الجلباب وبين الحجاب، فقال: آية الجلابيب عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. شوف تفريق أنت عارف. مع هنا في المقدمة يفرق، بعد ما جاء فيما ذهب إليه ذهب إلى أن الشيء واحد. ثم إن قوله والجلابيب عند الخروج لا مفهوم له، إذ أن الجلباب لستر زينة المرأة يعني الأجانب، سواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب. ويؤيد ذلك، شوف المقدمة شقوق: واستشهدت على ذلك بقول ابن تيمية رحمه الله، فآية الجلابيب عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. هو يستدل بهذا ومن بعد كراح القدام. ولهذا وهذا كان في أيام بداية الطلب يعني سنة 89 يعني تو احنا مخرجين من الجامعة سنة 89، فقلت له في كتابك جيد يوحي بأنك لا تقول عندك تناقض ما ذكرته في المقدمة من أن آية الحجاب داخل البيت، حجاب داخل البيت وإذا برزت الجلباب على المرأة الحرة، هذا ما أتكلم عن الأمة، لا أتكلم عن الأمة، وهو أخطأ كذلك لأنه تابع ابن حزم في ذلك، تابع ابن حزم في ذلك، يعني ابن حزم يرى أن الجلباب واجب على المرأة المسلمة سواء كانت حرة أو أمة، ولكن سبحان الله هو نفسه يذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه هنا في مقدمته عندما رأى أسنى بعد الجلبابة للآن وراه قال نعم أيوه كلام واحد آخر يقول له نفسه عجيب جدا، يقول هنا الشيخ ناصر أخرجه ابن سعد، الكلام اللي ذكره أنت أنا، أخرجه ابن سعد والطبراني في الكبير عن حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني عنه وهذا إسناد رجال كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف في صحبته، قال ابن عبد البر يقال إن حديثه مرسل ليس له صحبة، وقال الحافظ في الإصابة تابعي صغير أرسل حديثا فذكره جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعا للبخاري، فالحديث مرسل. وقال الهيثمي رواه طب رجال ثقات رجال صحيح وأخرجه الحاكم وذكر له شاهد غير ذلك، إذا المرسل هذا. لكن الظاهر أن الحجاب، شيخ ناصر عجيب جدا، شوف جديد بموصل ناقضة، لكن الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تستتر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من الجدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد بقوله تعالى في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت كما يأتي، فدل على أن الجلباب ليس خاص بالخروج. واضح كلامه الحين هذا؟ وش الدلالة، ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ها؟ باين. إذا صلت جلبابك. أي شو كيا؟ شيخ لا ما عنده صلة كل الموضوع. لا يذكر وجود الأجنبي عند صلاة. ما عنده صلة بالموضوع كلية. ما فيش ذكر الأجنبي. ما في ذكر الأجنبي الداخل. كانت إذا صلت جلبابك، المرأة تستطيع أن تصلي في درع وقي، مرة تستطيع أن تصلي في جلباب، وتستطيع أن تلتف بملحفة وتلتحف. فعجيب جدا يعني. الله هذه هي الدنيا. وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت، وهو نفسه يذكر هنا أن حفصة زوج النبي كانت تصلي في ماذا؟ في درع وخمار. واضح النبي يعني الآن هذا التجلب بالمرأة داخل بيت في الأجنبي. أنا قلت لك في 89 التقيت وكلمته بهذا الكلام، قلت له الشيخ ناصر في كتابك يوحى أنك عندك من التناقض ترى وجوب الجلباب إذا دخل على الأجنبي، قال لا بهذه العبارة، قال لي عندك وعنده أصل عندك الكتاب، قلت له ما عندي كتاب، هنا كنت في حال سفر أنا ذاك الوقت. بعد لما رجعت يعني وجد بالجلبة هو قرار المقدمة اللي قريتها ذكا على الشيخ ابن تيمية، وقايتي آية الحجاب وآية الجلبة يعني داخل البيوت وخارج البيوت. وهذه الدنيا سبحان من لا يسهى ولا ينسى. وفي قصة عمر الخطاب على الأجنبية، كان عمر رضي الله عنه يمشي في الطريق فرأى امرأة كانها كانت كشف الوجه فعرفها أنها كانت أملا لبني فلان أو أكذا، قالها أليس أنت فلانة؟ قالت نعم. هي كانت لابسة الجلباب، قالها ضعي عنك الجلباب، فأبت، قالها ضعي عنك الجلباب، فضربها ماذا؟ بالذرة حتى أسقط الجلباب ماذا؟ عن رأسها. فهذه القصة يصححها الشيخ ناصر في هذا الجلباب المرأة المسلمة مع فعل عمر وضرب عمر لها، يعني ونزع الثياب من عمر لها، فيدل على أن الأطوار لمرت، وخاصة دلالات النصوص. وقلتكم كأن رسالة نسأل الله يسر لإخراجها، ولا هو مش فهمت على أهلي ما عبوش يخرجوها حتى نجدوا لها اللي ضيق ما ضيق وكذا. قلت لها أنا كان أريد فقط بيان ما يجب على المرأة داخل البيت وخارج البيت، هم الآن يروحوا الأعارف يشوفوا ذلك اللي بس ضيق وهذا جلب درجة لا بد أن نحشوها ذلك، يعني أنا قد كرت ظهر لي يعني مد هكذا الرسالة الآيات البينات في بيان حد العورات، وفي معنى هكذا درت عنوان بهذه الصورة هذا فجمعت فيه تقريبا جميع النصوص هذه وبينت فيه المواطن وين يكون الجلباب والمواطن وين يكون الحجاب ومجرى. هما قالوا لا لازم تزيد واذا راحت العرض وتلبس واذا ضيق ما ضيق حتى على غير الزيادات هذه ولا هي تامة جاهزة للطبيعة. فيها التفريق الذي قال الشيخ ناصر رأيت من ألف ومن كذا ومن كذا وبالمجموع الآن ما رأيت أن الشيخ ناصر نفسه في هذا الكتاب في هذا عنده هذا التناقض هذا الضوء لا بد من الإشارة إليه في هذه الرسالة إذا خرجت. وكذلك الأمر الثاني عدم تفريق بين الحرة والأمة. نعم دخلت هذا وإن هذا وإن راهي جلباب المرأة المسلمة يقول دخلت على عمر ابن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت؟ قالت لا. قال فما هذا؟ فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها. ومع ذلك هذا مع أن الشيخ ناصر يصحح العدل العجاب يعني ما فيش زيادة صحيح عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد عن عمر بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها فأنتوا ما شاء الله. بس يعني أحيانا في عجب العجاب سنده عن ابن عيينة سمر جند من لا يسأل الله سألنا خلاص جزئية العجب أن الشيخ ناصر يقول صحيح صحيح عن أنس قال وهو يوجب الجلباب في الخارج على ماذا الأمة كما هو واجب على الفرد. ولهذا أنا قلت الموضوع هذا ومشيت في الترتيب وهذا سبحان الله المنهج الذي أتبعه على الدوام في إن كتبت شيئا نحاول ننطلق دائما من الأصل في المنهج العلمي ننطلق من الأصل وهو ما كان على المرأة المسلمة كانت كالجاهلية في حجابها كانت كالمرأة الجاهلية ما ورد عن الشرع فيه مادة شيء فكانت كاشفة لنحرها لرأسها لسوق قدمها وغير ذلك ثم جاء الدرع والخمار فلبسنا ذلك فلما جاء الدرع والخمار ثم ولو أن الحديث هو شيخ ناصر ليش يقول كلام هذا ولو أن الحديث فيه ضعف أنهن إذا خرجنا كانوا يؤذون من طرف بعض الفشاق هذا النص مرسل أو ضعيف فيه ضعف ما يشرف العلة التعوشية فيه ضعف رده لكن الآية فيها هذه الدلالة يعني هذاك الحديث الذي هو في ضعيف لكن الدلالة منه أن ذلك أدنى أن يعرفنا يدينا فأمر نسوة المسلمين بلبس الجلباب ليتميزن عن ماذا عن الإماء حتى لا يؤذين معناته هذا زيادة في التستر لا يعني جواز من خلال النص القرآني لا يعني جواز التعرض والتحرش لمن للإماء المسلمات ليس فيه دلالة مع النص لكن حتى وإن وقع تعرف الناس الحرة يحترموها أكثر من ماذا من الأمة حتى وإن حدثته نفسي بسوء ولهذا في صريح الآية وهذا كلام جدا لبعض المفسرين في خطابه القرآني قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الجواري لم يطلق عليهن القرآن في يوم من أيام نساء المؤمنين ولهذا عندما يأتي ويتكلم عن نساء قال أو نسائهن عندما ذكر الآية في درع والخمار قال أو نسائهن يعني ما قال نساء المؤمنين وغيرها مما يذكر الآمة يذكر كذا لكن لا يذكر باسم نساء المؤمنين لأن هي أعلى مرتبة إن دخلت وصلت إليها بعد أن تحمل من الحر تصبح أم ماذا أم ولد أم ولد أعلى مرتبها توصل إليه هي أم ولد ما تصلش إلى تلك المرتبة فهنا هو الشيخ ناصر لا أدري كيف يعني ذهب إلى ذلك لهذا ما جعلش ماريا الصفية من نساء المؤمنين يعني مجد عليها من أزواج النبي مع أنها هي يعني آمنه فالآن هذه دلالة على أن مثل هذه الأمور هذا قد تقع يعني الحمد لله رب العالمين هذه الأمور تتجاهل فقلت أنا رتبت هذا الترتيب يعني الأصل الأول هذا الذي كانت عليه ثم جاء الدرع والخمار ثم بعد ذلك جاء الجلباب للتميز إذا خرجنا ولهذا قال مولى عز وجل القرآني ذلك أدنى أن يعرفنا أن يتميزنا عن الإماء فلا يؤذين فإن كان ولا بد أن تكون إذايا لا بد أن لا تكون للمرأة المسلمة وإن كانت هي الأصل في الإذايا ممنوعة كلية والله أعلم. فهمت الحاج نبي بارك الله فيك على كل افتنا فايده. هذه تعالى الشيخ ناصر يقول بالجلباب ولو انه اخطا في ذلك يعني هذه الدنيا. والعوده دائما انمان نصوص. المفر دائما وابدا الى جمع النصوص يجد الانسان نفسه دائما وابدا في معزل عن كل خطا. تفضل الحاج ابراهيم اخ مريض يا روحنا غير. نعم ينقل على ابن هذا بذكر ابن حزم الشيخ ناصر الساق على ابن حزم ذهب منها. السلام عليكم. قال وسبق إلى ذلك الحافظ ابن القطان في أحكام النظر. والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء, وهذا من أخطاء الشيخ ناصر. يعني نساء المؤمنين في هذه الآيات واردة هي خاصة بالحرائر فقط, وأما الإماء فقط. هو جعلها حرائر الإماء, والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن. لما تجي تذكر بعض آثار السلف الصالح قل أمر بخلاف كلية. إيش ورد عن الأساس في بيع الحرائر أي بيع الإماء عندكم اللي قرأ شيء في بيع في الإماء وبيعهن وغير في الأسواق وغيرها؟ من قرأ شيء ولا واحد منكم يجيها يمسها يجسها مواطن من هنا يطلع على دبرها يمس؟ يعني بعض الأثر عن عبد الله بن عمر وعن غيره من الصحابة يعني المرأة الباعدة الأمة إذا تباع في السوق كانها قماش وكانها بغرة ولا نعجة يجس ويمس ويشوف يشوف إلى ثديها يشوف إلى, يعني الأمر ذهب إلى أكثر من ذلك إلى بعد من ذلك ممكن والله أعلم. في هذا يعني إذا حبينا نتكلموا على هذا تكون الكافرات, يعني إذا حبينا نقول شيء يعني نحمل هذه الآثار محمل حسن نقول هذا إنزال للكافرات, لأن الكافرة ما عندهاش مال ما عندهاش حرمة وما عندهاش حرمتين, يعني هي حرمة في حد ذاتها ولكن في الحدود. أما المؤمنات فهذا الأمر عام. فالشيخ ناصر عجبت يقول هذا. والظاهر أن قول نساء المؤمنين يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر, فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في إحكام النظر وغيره, وما أحسن ما قال ابن حزم في المحلى. وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد, والخلقة والطبيعة واحدة, كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما. وقد ذهب نعم في شيء فيوقف عنده. قال وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق, فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضهن. ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي كلام الشيخ ناصر غير هذا, لأن هذا في حديث ضعيف. ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلا حين لا يتعرض الفساق أو حين لا توجب إماف كما في العصر لانتفاء العلة للحكم الشرعي. هذا من الأخطاء كذلك. إذا شرع الحكم بعلة فبعد تشريعه لو تنتفي العلة يبقى الحكم سائل, ولا يستطيع إنسان أن ينسخ ذلك الحكم مرة أخرى. هذه من الأمور الهامة جدا في العلم. كن يعطيني دليل على هذا. ها؟ هذا قالوا إن صدقتم تصدق بها عليه. فالحكم ماذا؟ باق. لأولى من هذه يعني في هذه الأمور هذه كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا نهاهم عنها؟ لما فيها من الشرك. ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. هل يستطيع اليوم عالم من العلماء بعد فشو الشرك في القبور أن يحرم زيارة القبور؟ فهمتوني ما فهمتوني؟ إنه معلق بعلة. معلق بعلة. انتبهوا معي جد إيه هذا. شوف الآن بعض الأمور في الإنسان يذهل. نعود ولا فهمت ولا فهمت إذا فهمت نقول لك تشرح, إذا ما أقول لي عاود نعود. خلاص عاود لحظة. انتبهوا معي جيدا. الآن من الخطأ كذلك يأتي للعالم. على في بعض المعاصرين يأتي بعلة أو علة ويريد أن يقيم عليها الحكم فيزيل الحكم بعد تشريعه. انظر هذا المعاصرين كي قالوا هذاك القول خاطئ هم ذهبوا إلى إبقاء الحكم. شوف الآن يقول هنا الشيخ ناصر وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحد. قال الرسول إيش قال؟ إيش قال الرسول؟ بارك الله فيه. قال فليأتي أهله فإنها ما لها لها. نعم. وقال في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء يوقف عنده. قال وقد ذهب بعض من وهل في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن. ونحن نبرأ من هذا التفسير، يعني الآية وردت في قول تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يستطيع الإنسان أن يزيل هذا العلة التي أمر الله بها الجلباب في ذاك الوقت، واضح؟ يعرفن فلا يؤذين، نص قرآني، ما تستطيع تقول لي شيء وحده، لأن المولى جعل يعرفن بالجلباب فلا يؤذين، لا يعني أن الإذاية جائزة كقوله تعالى يلا تكون يجيب آية وهي في هذا الباب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كي تحب تزني وشو خليها، إذا انظرنا لله إذا انظرنا للمفهوم يعني إذا أردت أن تزني تقول هاي معليش روحي يجيب صوار، هو الشرع جاء على ما كان يفعله ماذا أهل الجاهلية من إلزام الحرائر بالزنا لكسب المال، قال ولا تكرهوا، ما هي حق تتعفف ويلزمها، قال ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا. فالآن فيه دلالة على أنها إذا حبينا ننظر للنص أنا أقول إذا أرادت فلا، لا هو محرم سواء أرادت أو لم ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما كان جائزا من قبل، ألا وهو ماله نكاح المتعة، كان من قبل جائز فحرم النبي نكاح المتعة، فأصبح لا جماع إلا بنكاح شرعي صحيح، فقال هذا. ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق، لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد. واختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني. والآن قد يكون الأمر كان صادر من بعض الفساق كغيرها من الأمور، الآن تكون المرأة الحرة المتجبة تمشي ويجي واحد فاسق يسوق السيارة، يقع هذا ما يقع؟ يقع إلى يومنا هذا ومن قبله. ليه؟ لأن في بداية الجلباب وشيوع الجلباب كانت المتجلبة، تذكر الأيام الأولى ولا لا؟ فاش كانت الجلباب بدأ يخص؟ ها؟ 83 84 أول ما خرج الجلباب في الجزائر، وهذاك الوقت كنت ندرس في كتاب مال هذا الكتاب، هذا الجلباب هو حجاب المرأة مثل ما احنا تكلمنا معنا على الجلباب وحصلنا كيف نسوي الجلباب، لأن الشيخ ناصر عندما كانوا يسووه من قطعتين، إذا كان تذكروا كانت الصورة الأولى تاع هذا الكتاب، هذا كان من قطعتين بحد ذاته. بعد حصلنا احنا عندما شفنا الصورة تاع الجلباب الملحفة تلتحف بها المرأة كاملة تربها كما تاع موريتان تاع شنقيط تاع صحراء زينة صحراء الغربية تلتحفنا ونسميه صحراء الغمبوز ثم كذا. فنحن الآن حبينا نجمع بين أوضاعنا اللي احنا عايشين فيها، عندنا الأخوات البالغات يقرأوا في المتوسطات يقرأوا في الثانويات، لمرأة تهز ولدها المستشفى باش تروح للسوق إلى غير ذلك، إذن لابد من ماذا؟ جمع من بين ما هو مشروع وما هو حاجة. والحمد لله كانت عندي أختي شوية موديلي أعانتنا على ذلك. فنذكر أول من لبست الجلباب كانت ما نشعر في التاريخ شوية تكون لولا مضبوط، يعني كانت أم عائشة من باب الواد. ها؟ لا خليها برك ما أحبش نقول اسمها. كانت أم عائشة أول ما لبست الجلباب كانت أم عبد الباري، بعد ما خيطناها بذلك الصورة قطعتين صار بذلك باللاكاف هكذا وغير هذا، وبعد تطوروا لقطعة واحدة وغير هذا بحسب الحال يعني هذا. فكانت هذه الأمور أشار إليها شوف الشيخ ناصر مش يقول الآن. فالحكم إذا شرع لعلة ولم تنتفي العلة يبقى تشريعه ماذا؟ قائم. ما لم يقل عالم من علماء الأمة من العصور الأولى إلى العصور المتأخرة من السلفيين أن هذا المحكوم العلة، فإذا انتبت العلم ينتبه ماذا؟ الحكم. قال الشيخ ابن تيمية والشيخ ناصر ذكر ذلك أن الجلباب إذا خرجنا سواء أذين أم لم يؤذين، هكذا كل الأحكام الشرعية التي تشرع العلة. الآن لا مثل من يرى نسخ صلاة خلف القائم القيام خلف الإمام الجالس، من يرى النسخة سواء وقع التعظيم او لم يقع التعظيم، وقع او فعل او غير ذلك لا يبالي، لان الحكم قد نصح واصبح جواز صلاة الجالس القائم خلف ماذا؟ الجالس ماشي ولا يجلس، لان العلة التي من اجل شرع اعتدال بفعله صلى الله عليه وسلم متأخر نسخ هذا الامر كلية فيبقى ناجي. فاذا جاءت العلة قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا في بداية الاسلام لان فيها التشبه وزيالة عبودية القبور، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لو يعود الناس الآن إلى زيارة القبور وإلى تعظيم القبور أو إلى غير ذلك كما هو الآن مشهور الآن بقوة عن جميع العالمين، هل يستطيع عالم من علماء الأمة أن يقول يعود الحكم إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه ابتهاد إزاء النهي؟ ولا واحد يستطيع أن يقول ذلك. إذن فاستدلال هؤلاء الذين ذهبوا بهذا التساهل لا يكون سببا لرد فعلي منا بأن نلغي الحكم كليا. هذه الأمور اللي دائما نسميها نحن هي القيام على الأحكام الشرعية برد فعل. لا يجب أن يكون الشرع هو الحاكم، واضح؟ يجب أن يكون الشرع هو الحاكم مش رد الفعل. قال السلفي نذكره لما بدأت الفتنة من عبد الرحمن عبد الخالق ومن هذا كان تعالى الطيف اسمه سرار غير هذا، دوخوا المسلمين السلفين خاطيكم السياسة السلفين خاطيكم السياسة السلفين خاطيكم السياسة السلفين، غضبوا فماذا فعلوا؟ دخلوا في السياسة. رد فعل خاطينا السياسة بالمفهوم الفاسد، نبقى دائما مالي خاطينا السياسة ارحل خاطب. إذا لا ندخل برد فعل. نذكر هذا كان أساسا في البداية لما الحكومة كانت أوجهت كما هنا أجهزة الدرس، تذكروا درس الجمعة كان ماشي 88 و89 وانت طالع درس الجمعة استغلوه من؟ الفيس والجزأرة كلها للدعوة إلى مذهبهم وإلى طريقة الانتخابات وغيرها. الحكومة أصدرت بعدها فتوى شنتير ظهري ولا أخرج محمد ظهري عبد الرحمن الجلالي أخرج فتوى بدعية الدرس. قلت لهم الآن استغلوا فرصة أعمال، كانوا خايفين من شؤون دينية كنا نقطع الدرس يجدرونا مشكلة. ثم بعدها جاءت الفتوى هم ما حبشوهاش الدرس، فهذاك الوقت بدأت الأمور هم أفسوا بهذا. شوفوا الأخت التعليل لأننا قلنا تعال الفقهاء ما يمشيش عندنا احنا بالنسبة لقولك من الحكمة إذا شرع بعلة ثم انتفت العلة، إذا شرع بعلة أو شرعه الله ما يقوم على شيء. لا نحن لا نتكلم عن التعليل بتاع الحكم، مثل هذا صلاة الجنازة مثل صلاة بتاع القبور مثل الجلباب إلى غير ذلك الذي نتكلم عليه نحن الآن. أما العلة بتاع الإسكار فوجود الإسكار وعدمه جعله الأصل شارعا، قال الخمر جعله محرما من الإسكار والخل جعله جائزا بانتفاء العلة، هذا أصبح حكم آخر لأنه خرج من مسكر إلى شيء آخر. إذن قلت أنا بالنسبة إلي هما الآن كانت بهذه الصورة هذه بتاع الفعل بالصورة هذه، فدخلوا في السياسة ودخلوا في الأمر هذا. لما جاء الحكم ولو الجماعة المسلمة كاملة قالوا دقوا احنا نفعلوا ماذا؟ ندير الله. يعني حتى وإن وافقوا أولئك الشرع كان الوجوب ماذا؟ الاستجابة لهذا نوقف الدرس والحمد لله كان فرصة من عند الحكومة غير من عندنا احنا ولا لا؟ شوف الآن كي ولو المنكر مش حبسوا السلفيين أوجبوا الدرس في العجيب. يعني شوف المراحل اللي تمر فيها. الدرس ابتداء كان ماشي بالجزائر، حتى قال واحد من اسمه قلعاجي اذا كان تذكره كان يدرس عندنا في الجامعه المركزيه تذكره شامي هذا كان يدرس عندنا اصول فقه، قال البدعه بدعه الجزائري الدرس في الجمعه، وهذا كان في مصر ذاك الوقت مش عارف من الحافظ بتاع كشك في الدرس على الجمعه ولا لا، مانيش عارف كشك يدير درس او على المنبر لا ادري، لكن قال هذه بدعه جزائريه وهي فعل الدرس ماذا؟ في الجمعه ما تجيش الا في الجزائر. فلما هم فعلوا ذلك وشافوا الناس استغلوا ذلك قالوا بماذا؟ انها بدعه وتوقفوا. لما الناس ولوا يحبسوا الدرس ولا تشون الدنيا حابه تخرج السنتين من اخر اوجبوا الدرس في الجمعه، وهذا دليل على ان يعني بحتى الصورات. فنحن احكامنا الشرعيه ما تمشي بتلك الصوره. هذا شوف شيخ ناصر الان، واما الفرق بين الحره والامه وبعدها بقليل يدخل قصه عمر. وعن انس قال دخلت على عمر بن الخطاب امه قد كان يعرفها لبعض المهاجرين او الانصار وعليها جلباب متقنعه به، فسالها عتقتي؟ قالت لا. قال فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها. يعني شوف الحال ما كانت بين هذا وبين هذا، شوف بين هذا وبين هذا ورقتين، ها كلام ابن حج وقصة عمر، وعمر يتكلم عن أمة وهو يتكلم عن الجلباب المرأة أنها لا بد الحامة، هذا قالها على الحرائر من نساء المؤمنين. ولهذا دليل على أن سياق الآية كل أزواجك وبنائك وبناتك ونساء معك نساء المؤمنين المقصود به الحرائر فتى لك فقام إليه عمر وهذه سنة الله نسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد وحتى تبقى دائما العصمة لمن لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ نصف الجمعة بدعة هو قال مصلحة ما كانش مصلحة لا أصلا تعتبر المجاج لا يجعل المسلمين تمنعهم فرصا من الخطب لا الدرس لكي يجيوا من يستغلوا الفرصة فقالوا الدرس الآن احنا هذا ايش مصلحة كيف مصلحة هذه المصلحة غير معتبرة هاني قلنا قلنا قبيلي لأن النبي نهى عن ماله عن التحلق قبل جمعتين فالنص هذا نفى المصلحة ليش الآن نحن نقول نغتنم هذه الفرصة لأن الإمام ما أصبح يقوم بواجبه الشرعي على الخطبة في الدرس في الخطبة ليش جئنا هذا وهذه المصلحة لأن الإمام لا يقوم بواجبه الشرعي وهو تعليم الناس وإرشاد الناس ووعظ الناس بما يجب أن يكونوا عليه من ناحية شرعية الناس فروا للدرس للتعليم لأن هذاك الخطبة بتاع الجمعة كانوا تحت ماذا تحت الشؤون الدنيا الدينية الثورة الزراعية والثورة الفلاحية دي الخطبة من تاع الثورة الزراعية دي مضبوطة ما عند الحكومة يطلع الإمام يقرأ الخطبة اليوم عندنا ثورة زراعية نخرجوا للتشجير نخرجوا الكلام وكذا كانت الخطبة هذه تأتي أساسا ماذا فهي مخالفة لنص فالآن الإخوة اللي راحوا من السلفيين نحو المصلحة ما صابوش ظهر لي اسمع شريط إن للسلفية ماذا ربا يحميه هذا كافي هذا في هذا الموضوع هذا كافي يعني لو كان الدرس لازم لكان أول الناس ببيانه شكون هو الرخ من الجمعة الجمعة يأتي فالخطبة قصيرة لابد أن يأخذ وقت طويل ومع ذلك نهى لأن قد جعل للمصلي يوم الجمعة من الأعمال الخاصة قبل الصلاة في كثير إما الصلاة إما التسبيح إما الذكر إما الأعمال هو حر ولذلك كان أصحاب يأتون وماذا يبكرون ومع ذلك ما خصهم بدرس وغير بل نهى عن فعل الدرس يوم الجمعة ففاعله إذا رأى المصلحة فهو مبتدع. معليش لا سؤال بطرح لك انت الان قلت ايو تقرب الى الله من عصيته جاوبني بس لا قلت لك عاود لي ايو تقرب الى الله من عصيته لا يتقرب الى الله من عصيته انا ذوك الشيخ العدراني الامام مسجد خطيب كان مسجد معليش ما تسمعني انا ضروره تعرف معنى ضروره في الشرع ما معنى ضروره في الشرع طب من يصر غير ذلك ولا ايش معنى ضروره فما من يصر غير ذلك ولا حاجه فلا اسمع لا لا ما فرق معناتها الامر الذي ياتي للانسان ولا مناص له بفعله الا ان تحصل له موت او قطع يد او غير ذلك او غير هذا وهذا فيه هذا ما فيش كليه اذا نحي كلمه ضروره معناتها دخلنا ممكن الكلمه لو كان قلتها كنت نحملها نحمل مكره ها المكره لازم يجيبوه يوم الجمعه حاطينه هنا واجب كلاش الكلاش يطلعوا الكرسي والكلاش راهي حاجات دير ضرب ولا هذا مقرر ولا كرسي عليه تجيبه شيء ها؟ معبي ذلك ايش يبقى؟ بقى شيء واحد ان الانسان صاحب مبدا هو يجلس على الكرسي ان الحمد لله نحمده وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اين هو الان؟ وين هو؟ هو دخل في النار هو يقول هكذا من الدرس هكذا وجماعة اللي حاضرة قدامه قاعد سلفيين وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار أنا قلت في هذاك الوقت كنت شوية جديد قلت لو كان الجماعة السلفية كانت رجالة هو عندنا يقول وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار يخرجوا يخلوهم برا واحد وقاعد يسميها هو يكمل التهني ويطلع الإمام يجي يطلع في الخطبة يقول الحمد لله وصلت وهم يجوا داخلين خطبة الجمعة يعلموه ايش معنى وكل ضلالة في النار يطلعوا السلفيين ضرورة ونخرجوا والدعوة السلفية أنت كنت تحضر عندي في البداية صح كنا مصح 89 وانت رايح في هذا الوقت هل كان للسلفيين مساجد؟ لا واسأل بها خبيرة ما ليش خليني أقول واسأل بها خبيرة دعوة سلفية أنا بدأتها وعرفتها من 79 يعني كان سنة 77 رحت الدراسة للجامعة العام الأول كان همي وغمي بس نتمكن أنا كنت قنصوية نخدم وكذا بعيد هذا العلم بعيد كذا كان همي ضبط شوية المادة العلمية والنجاح ودخول الجامعة سنة أولى جامعية خلنا عرفنا الدعوة السلفية بديت أنا بالدعوة السلفية بالمعرفة ما كانش عندنا مساجد خاصة بدرس الجمعة كان في بعض النشاطات في بعض المساجد والبقية الباقية هي دعوات في البيوت وانتشرت الدعوة السلفية وما كانش أئمة خطباء في المساجد السلفية معنى ذلك من خلال هذا ندرك أن الدعوة السلفية ما هيش تمشي بالمساجد لأنها علم شيخ ناصر قال السلفية قوتها فين في ذاتها علم انظر الدعوة السلفية جماعة الكبار شوية لما كان السلفيين مهتمين بالدعوة وتبليغ الأمور للدين انتشرت الشفاعة السلفية في الجزائر في الطيب شنطينة في الشمال قو كانت لي كلمة قلتها قليلا شوي استحضرها نعم ها قلت الاستعمار الفرنسي خدم الدعوة السلفية خدمة هائلة أبعد الناس عن البلاد أبعد الناس عن التمذهب وجعلهم مال ينتسبون الانتساب الإسلام عام حب الله وحب الرسول بقي فيهم فجاءت الدعوة السلفية فأخذهم بقوة الجنوب كانت الدعوة الصوفية كانت الدعوة أشعارية كانت مذهبية مشات الدعوة السلفية وصلت إلى الصحراء لما كان همنا الدعوة تقرأ ولا لا وصلت لهذه الصورة ما كانش في الصحراء تقرا سلفية حتى المشات بمجرد ما الدعوة السلفية ولات عندها أئمة أما الأئمة مش حتى سلفيين ومع ذلك لما انحرفنا عن الدعوة بينا في القيل والقال ناخذ في بعضنا بعض وناخذ في بعضنا بعض ما جت تعشر ولا مات يعني مع كثرة المساجد اليوم مع كثرة الأئمة السلفيين اليوم فتدرك انت حقيقة الأمر هذا أن هذا المفهوم غلط ولهذا قلت أنا إن للسلفية رب العالمين وأذكر هذا جيدا 1999 كنت في مجلس في بيت عبد الملك رمضان كان عبد المجيد جمع حاضر شكون كان معايا نبيل رحمه الله تبارك وكانت مجموعة من الطلبة كان فريد عجوب حاضر كان مجموعة أخرى كمال وجماعة اللي رمى هنا يدرسوا الآن دكاترة وغير هذا كانوا حاضرين فهذاك الوقت كان مسؤولين تاع الشرطة العسكرية وعدونا بخير راح يغيروا وزير الشؤون الدينية فإذا به المنظر اللي بعدها زادوا مقنونوا ليه صار عند الأخوة نوع من الفجر كيف الشيخ وعلى الشيخ وزعمة الدعوة السلفية وقالوا نحن الإمام أنا قلت لهم دائما عندي نظرات للمسألة نظرة عقدية ما عنديش نظرة مادية للدعوة السلفية نظرة عقدية قلت لهم لما رأى الله منا تعلق بغيره وهو بمسؤولين باش يغيروا هذا خلى الوزير حتى يصبح تعلقنا دائما بمن؟ بالله عز وجل هذه الكلمة قلتها قلت لهم والله إنها لمن الله إشارة للسلفية على أن يبقى تعلقهم وتمكين الدعوة السلفية ليس عن طريق الحكومة وعن طريق غيرها وإنما يكون عن طريق جهودهم هما التي بها تمشي الدعوة السلفية وهذا أنا عشت والحمد لله أسأل الله أن يكون في الحياة لولا أن واحد يتكلم حول فمه يقول لك تبين في روحه ما نعرفش درس بنته في جهة من الجهات شرقا وغربا وجنوبا في مسجد إلا أحيانا بعض الأئمة يكون فيهم خير يعطوني مسجد كانت جميع الدروس لا في عنا لا في قسنطينة لا في جيجة لا في وهران لا في تلمتان لا في اي جهه من الجهات لا تسموه ملكه جهه تحرك مع هذيك تاع هذه المكان في مشنت هذيك النواحي المجالس كانت امم تحضر تذكر هذا مذكرش تذكر هذا محمد مذكرش غاشي بلا مسجد ايام الفتنه في اشدها كانت الحلقات ماشيه على احسبه بدون مسجد نحي فكره ماذا يفعل يبقى الائمه يقولوا يا اخويا الخبيثه هي راهي شدتنا وهذاك بينك وبين من وبينك وبين منافق دعنا للدعوه السلفيه انا اذكر لكم كلام واعيده اليوم نذكر في 2001 كنت راح نهبط جماعه في جهه الجماعه في مصطفى ولا كان واحد كان واحد مسؤول شخصي قال لي شيخ العيد ليه ما تخش في الحكومه تخدم الدعوه السلفيه حبي شريني بعد العباره قال ليه ما تخش في الحكومه تخدم الدعوه السلفيه يعني تكون عندك سلطه نعم اكثر او هو يعرض عليا مش انا نعم قلت له هو يعرض عليا هذاك الوقت قلت له كلمه انا خليه يفكر فيها ويبقى يفكر فيها طول حياته اذا كان راجل وعنده مخ وشغال قلت له الان شكون احتاج لشكون فهمت ولا لا قلت له شكون احتاج لشكون شكون احتاج لشكون هذا الوقت معليش معناتها قلت له راكم انتم محتاجين لازم انتم تشدوا بالدعوه السلفيه بالك في الدعوه قلت له الان هذه العباره شكون احتاج لشكون قلت له انتم محتاجين سؤال انتم تديروا لنا هذا الرئيس السلفي هذا السلفي هذا المسجد هذا خدم هذا ديرة سلفي اثنين قلت له الان الامر الثاني قبل ما تعرفني ونعرف الدعوه السلفيه كان تمشي ولا ما تمشيش واضح؟ قلت له قبل ما نعرفه قلت له شربية تنشأ ما عندها شوه دلت قلت له شربية مالك إذا كانوا أصحابها مال إذا كانوا أصحاب دعوة شرفية رجال ورجال قائمون عليه كما قال الرسول لا تزال طائفة من أمة ماذا ظاهرين على الحق لا يضرهم من نوأهم من خالفهم من عزلهم من المنصب وأخرجهم من الإمامة من فعل بهم لا يضرهم شوف النبي قالوا له ولو الحديث فيه بعض يحسن وبعض يضعف وإن أردت ملكا إن أردت إن أردنا قال كلمة واحدة عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا جدا خلوا بيني وبين الناس أنا طالب منكم شيء خلوني نتكلم عن الناس فقط لماذا؟ لأن الناس رهموما المادة الخامة تاع الدعوة السلفية فنقول أنا فالدعوة السلفية قوتها في ذاتها ما تحتاج غيرها وهذا ما زاد كرة الجماعة في يوم من الأيام لما جاءوا جماعة مسلحة في حاورهم قعدوا كامل مسؤولين وجاهم جيت أنا لخر خلاص قعد كرسي كيما هذا كبير حتى واحد من المسؤولين حد يقلب علينا بيقصر بيا يدخل قال لي الشيخ رضي الله عنك قال لي والله غير شيخ معناتها تكون رئيس يعني والله ما ننساه لا حفيظ والله ما ننساه تو نجيب كرسي في فاصل قدام هذاك الجمع تاع كلش تاع الجماعه تاعهم المسؤولين تاعهم تاع الجماعه المسلحه اللي جايين في حمراء قلت والله ما ننساك ان شاء الله غير نجيب لك الكورت في البارابوليك وانا رايد ونجي لك قلت لك فهمت هذا على التلفزيون الحمد لله فهمت هذا على التلفزيون ولا بالتالي اظنك فهمتها فهمت ولا ما فهمت لا لا نحب دعوه التلفزيون مش هذا انا تفهمني تفهمني تفهمني مني تفهمني انا ما تفهمنيش مش هي مشكله لكن اعرف قيمه الدعوه السلفيه لا تحتاج لاي شخص لانها دعوه ربانيه تحتاج قيام السلفيين عليها قال المولى عز وجل لا تزال طائفه من امتي معليش ظاهرين على الحق بارزين بال بالحق ظهورهم بالحق ما دامهم على الحق شلون يحميهم لا يضرهم من نواهم من قابلهم من أخرجهم من الإمامة من أخرجهم من المنصب من عجلهم والله ما يضرهم لأنهم هم قوتهم في ماذا؟ في الحق الذي هم عليه خلابا بالزادة هذه ما تنسهاش خليها ثابتة ويرقادك وجد تصبح حفي تعرف عشرية خمسة جيال دك خلالة ما دي كلمة هذا حتى يعرفوا على دعوة كلها جيال ماذا؟ من نواهم قلها مليح مليح لأنها شوف أي تناسب في الدعوة السلفية راح يكون حساب على مبادئ السلفية. ما تدري لهذا أن ناظر الشؤون الدينية واللي يسب في السلفيين بالسلفيين في روحه له للنظارة أنت تكون شكون أعلم الشيخ العلم ولا عز الدين؟ هم عز الدين دي فطرت فهم كل؟ ولو أتبع السلفيين سلاح على أخوانهم منهم سلفيين والله هذه العبارة راحوا جماعة من أخواننا أبغى أذكرها. خلاص قرنا الكورس مع الأيام ما تعب بالوقت كنا مجتمعين وغير هذا. نهار اللي قالوا تصدق أن تحاول اللي يجمعوا على كلمة واحدة ونص وموقف واحد تشوف بإذن الله نوصل النتيجة. شوية شوية كل واحد دايب يتشرح. هو بدأ يتشرحها وبعد رجال شو ندير دايب واحد. مع ذلك نقول لهم رئيس الدين أو سنايكا أو زيد الآخرين. أو عمر وحاج عمر في فلان وفرض له فلان أو فلان أو فلان. ومن بعد وش يديروا من السلفيين؟ هو يجي بدروحه يبعث واحد من السلفيين يطلعوا فوق المنبر فوق الباب يدير الدرس. يضحك يتولي. يضحك هو سلفي يقول معلش ندير الدرس. فهذه هي الدعوة السلفية. أترضاه لأمك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك أترضاه لنفسك هو جاب الروح ويترك في الأخر داخل ألا لأن هو عارف راح يكون كل بدعة ضلالة إذا داعي الأمر للقادم ودعوة السلفية لمكنها شكون هو مصطفى وغيره من الكبار 99 ولا بدات اللحية الطير ما بقى والو شكون كان يفكر دعوة السلفية ترجع صح ولا لا مصطفى أقسم بالله ما كان واحد من الشباب يفكر الدعوة السلفية ترجع خويا خرج جاره محمد الله ربي او حافظها شدوهم في هذاك تبع تحت تاع باب الزوار نتاع رجال راكدون شناط شدوهم خرجوا بلا الحيل خويا خرج بسروال ابيض يبكي والله يبكي كي طبط المرام ما تخرجش منها المرام في كل بال تعرف راجلها بال واحد يطبطب واحد لا لا ها؟ ما هذا شيء شفت كان احكي لك هذا شيء عشناه الان شكون كان يفكر في هذاك الوقت ان الدعوه السلفيه يمكن لها لكن الله سبحانه عز وجل جعل سببا والله ما كان يفكر فيه واحد ولا انا جعلت لك وارجو الله تعالى اذكر هذا الباب فقط وما بين اعتزال ربي جعلني انا سببت هذا يوسف بن شريه معروف تعالى يراه الان حراته طيب محمدي لو انه شويه راح يعيد تعال مع هذا شويه مع جماعه اذا فهم جعلني قال لي يا اخي جماعه تحب تحاول فانا عرفوني من انا ودروس واعلم اخانا وكلها كلها جيده اعلم من اللي رجع من السعوديه ما توقفش الدرس عندي في البيت. توقف سنة 84 85 86 90 89 90 91 92 توقف الدروس. توقفتش. كان يحضر كل في البيت. ما توقفش الدرس. كان بال 120 واحد يجي ويوزع عطاهم يوزع اللي يجي صار. 120 واحد. اللي دخلوا دخلوا واللي ما بقاش يطلعوا. في هذيك الأيام جو مجموعات هذا والدرس ماشي. كي وصلت عندهم ثم أنا وهذاك الجماعة المسلحة بالطحنة قالوا لي لازم لنا واحد لازم لنا ضمانات. وصلوا مظلم صوم. ظلام راضي. كان غيره يضمن. قال لي لا انا اعرف فلان كي وصلت عند فلان خذ له قلت له السبعين هذا اللي عطى فيها انا غير حمار قلت له السبعين من المئه شد انتم 70% من الشعب 30% تحت جماعتك انت 70% من الشعب انتم شو شفتوا انتم ما درتوا انت قلت له هذا والله هكذا القران جيد قلت له من الان فصاعدا تحكي الامر على مستوى القصر ما يمسوا صاحب لحيه ما يمسوا صاحب قميص ما يمسوا والو قولوا انتم عن صاحب مسلحه افعلوا ما شئتم قال لي بهذه العبارات سير العيد دير واش حبيت شو ربك يا جيران كون كان يفكر فيها يا والله ولا انا كنت افكر فيها فانت شو لك الامر هذا نقول يعني انا قلت هذا شيء كيفاش راه يحضر الامور كيفاش يمشيها وكذا وكذا كيفاش اذا ما تقولش خونا انا في التدريس نتاعك من مكه اللي تمشي دعوه سلفيه ما شفناش مشات حنا شفنا هما هيكوا دعوه سلفيه هما زادوا هلكوها بهذه التنازلات نتاع هذه فتره التحم الاصل فيها ان تبقى الدعوه السلفيه دعوه سلفيه والخبز على شكون هو يرزق هو يوكل هو يجرب ما انا عارف لا شكون دينيه لا واحد وثق فيما عند الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت